إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. الحديث 28، لعلني أسير أسرع مما كنت أسير، لأختم ولو قراءة هذه 40 أو 42 حديثا. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت، أي خافت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله معناها أن يجعل الإنسان بينه وبين معصية الله وقاية، يقيه الله عز وجل برحمته بها من نار تلظى. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي اسمعوا وأطيعوا لولاة أمركم. وإن تأمر عليكم عبد، أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، لكن هذا خرج مخرج المبالغة في السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين، فإنه من يعش. نعم، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي لفظ عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي. وهذا بلا ريب أن هذا من المهمات لازمة في هذا الزمان الذي تشبه فيه أقوام بأهل الجاهلية فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فإن أهل الجاهلية كانوا يعدون من الرجولة ألا تستمع لا لولي أمر ولا لغيره، بل يقولون: هم رجال ونحن رجال، متى اقتضت رجولتنا أن نستمع وأن نصغي لرجل واحد فينا؟ لا، هم رجال ونحن رجال. ولذلك وردت العبارات المنفرة من عدم السمع والطاعة مقرونة بالجاهلية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأهل الجاهلية، لا يأتمرون بأمر أمير ولا ينصاعون لولي أمر من كما ينصاع المسلمون لولي أمر المسلمين. وهذا بلا ريب أنه من صفات أهل الجاهلية. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذه الحديث قوله: والسمع إن تأمر عليه، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طال عمره فإنه سيرى كثيرا من الفتن. وفعلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت فتن، منها تلكم الأحزاب البدعية مثل القدرية والخوارج. فعليكم إيش المخرج؟ إيش المخرج؟ إيش العصمة من هذه الورطة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لاحظ هذا، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عندما يقال افهم العقيدة بفهم السلف، افهم التفسير بفهم السلف، افهم الفقه والحديث بفهم السلف، هذا ليس لأن ثمة جماعة في الشرق أو الغرب اسمها سلفيون يريدون أن يجعلوا الدنيا كلها على هذا الفكر وهذا المنهج وعلى هذه الطريقة، بل لأن هذا هو مقتضى توجيهات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مثل هذا الحديث. إيش المخرج من الفتنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، لأن سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الضمير حين أمر بأن نعض وأن نتمسك علي، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك والاعتصام. تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، ما قال عليهما، لأن سنة الخلفاء تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة المبتدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود عند البيهقي وكل ضلالة في النار، وترقى إن شاء الله لدرجة الثبوت إلى درجة الحسن هذه الزيادة الأخيرة. هذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. هذا السؤال لعمل يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر عظيم. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا سيما ما يتعلق منها بالأعمال القلبية. والله ما ندري في القلب هل في رياء ولا ما في رياء. يا فضيلة الشيخ، إيش رأيك في الحلال؟ إيش رأيك في الحرام؟ إيش رأيك في الطلاق؟ إيش رأيك في العتاق؟ ها؟ لكن قل من يسأل عن أمور قلبية، وقد يتمكن شيء من هذه الأمور المهلكة من قلب العبد وهو لا يدرك أنها في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد من الإظهار والاستذكار ومن السؤال. والله أحد الإخوة جزاه الله خير قال: يا شيخ أنا عندي سؤال. قلت له: طيب هات. قال: أنا في قلبي أني أبغض الناس بأشكالهم وصورهم كده بس. يقول كده في قلبي، يعني أرى هذا سبحان الله أبغضه كده بالشكل. فقلت له ضحكا: ما أدري إيش الأشكال التي تحبها والأشكال التي تبغضها، أعد لي قائمة حتى أشخص لك هذا المرض الذي في قلبك. أعد لي قائمة: أحب الطويل، لا أحب القصير، أحب النحيف، لا أحب. ولذلك يتذكر الإنسان في مثل هذا، يعالج نفسه بمثل إيش: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا من الأدوية التي يعالج الإنسان بها قلبه لمن أصيب بمثل هذا البغض. قال: لقد سألت، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. وقلت دائما التعبير عن القيام بالصلاة بإقامة وتقيم، لأن الصلاة تحتاج إلى أمور عديدة حتى تقام. ويتنبه للتعبير عن الصلاة بهذه اللفظة وما تقتضيه من خشوع وسكينة وحسن تطهر، طهارة داخلية وطهارة خارجية، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني وقاية من النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا فيه توجيه لأن من كثرت خطاياه عليه بأن يكثر من الصدقة، وأما حشف وسوء كيل ما ينفع. ألا أدلك؟ نعم. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا سيما الجوف المتعلق بثلث الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول: من يستغفرني فأغفر له ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. ينزل ويتقرب إلينا ونحن في هذا الوقت نغط في نومنا غطيطا، أو نسهر سهرا مريبا ومشتبها به فيما يتعلق بالسمر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء، لأن فيه ما فيه من تضييع صلاة الفجر، لا سيما في مثل هذه الليالي الصيفية التي قصر فيها الليل. يعني لو تجاوزت حد 12 فالله يخلف على صلاة الفجر، وإذا تعودت على هذا فمعناه أحسن الله عزاءنا فيك، فإنك قد تعمدت أن تقع في إثم بترك صلاة الفجر. لأن بعض الناس يقول: نفوسنا بيد الله. تنام قبل صلاة الفجر، سبحان الله، كيف تستيقظ يا شيخ؟ يجب أن نتقي الله عز وجل في أوقاتنا ولحظات حياتنا وفي شبابنا ونحن في هذا العمر وفي مقتبل العمر. لأن من شب على شيء شاب عليه، ها؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وإذا شب الإنسان على شيء شاب عليه. إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته في شيخوخته وكهولته وكبر سنه، فيتعلم شيئا يعض عليه بالنواجذ يختم له به. وأنا أتذكر هذا، والله أتذكره يا إخواننا، في والدتي. ما كانت تقوم الليل في مقتبل عمرها، يعني في أواخر عمرها، سألت عن صلاة الوتر، أفضل صلاة الوتر، عدد صلاة الوتر، أفضل وقت، فقلت لها كذا وكذا وكذا، وأفضله في الثلث الأخير. والله يا أخوان، السنين الأخيرة إلى أن فارقت الحياة، ثلث الليل الأخير هذا ما تقوم لا بساعة ولا منبه كده، سبحان الله، يوقظها الله إيقاظا تقوم تصلي. حتى أنا المتفلسف والموجه والناصح قال لها أقوم على استغفارها وصلاتها. وهذا طيب أنه صوت يقودني إلى أن أقوم. يقول لنفسي ما تستحي على وجهك تعلم أمك وبعدين أنت تنام وهي تقوم، ما يصلح هذا. وهذا يستوجب الإنسان به سخط الله تبارك وتعالى. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والخطيئة هذه لها حرارة وحرقة في القلب، وقد يفكر الإنسان غير السوي والقوي الإيمان قد يفكر بالانتحار. لكن هذه الحرارة، شوف الحرارة هذه تنطفئ بإيش؟ تنطفئ بالصدقة. ثم تلا تتجافى جنوبهم الآية، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر، الأمر المهم في الإسلام الذي يعد بمنزلة الرأس في الجسد، وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. العمود هو الذي يستند عليه البناء ويستند عليه القبة والخيمة، إذ لولا هذا العمود لانهار. وهذا في الإسلام مثله كمثل الصلاة. وذروة سنامه الجهاد، يعني أعلى الإسلام الجهاد في سبيل الله. ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولا يخفى عليك ما وقع في الجهاد من إفراط وتفريط، إما تقتيل وإزهاق للأرواح البريئة باسم جهاد، وإما يكاد يزجر أقوام عن الجهاد، وكل من فتح باب الجهاد يقال هذا إرهابي وداعية إلى الإرهاب. وهذا كما حدثنا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، قال كنا في مالي أيام الاستعمار إذا بدأنا نقرأ في الكتب الستة قالوا اقرأوا ما شئتم، اقرأوا ما كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الطلاق، اقرأوا ما شئتم. فإذا جئنا لكتاب الجهاد قالوا أغلقوا الكتب، من فضلكم الآن أغلقوا الكتب. ليش؟ ليتمكنوا أن يركبوا في أي وقت وفي أي حين. لكن إذا كان الجهاد منضبط بالنصوص الشرعية وبقواعد العلماء المرعية وبإذن من يحكم بشرع الله من ولاة أمور المسلمين، والله هذه الذروة تركع لك خلق الله، تركعهم لله عز في علاه. لكن شريطة ألا يكون هناك هوج ولا خرق ولا حمق ولا تجاوز ولا انفلات عن النصوص الشرعية والقواعد والضوابط المرعية. ثم قال ألا أخبرك بملاك، يعني بمقصود بملاك ذلك كله، مقصوده ومجمع الأمر كله. قال قلت بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا، أي احبس وامسك لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. قاعدة الإمساك والانضباط، لأنه قد تنتهك محارم الله بين يدي الإنسان، تحدثه نفسه الأمارة بالسوء، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أنت ما أدري تتبع هذا الدليل ولا تتبع تتبع الساكت عن الشيطان، الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا تخاف على نفسك. مقالة الحق بحكمة وموعظة حسنة، لن تقصر عمرا طويلا ولن تطيل عمرا قصيرا، وكل نفس ذائقة الموت، ها، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم كما مر بنا. فينبغي أن يتنبه لهذا، كف عليك لسانك الضابط، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا يحتاج إلى أن يبتلي الإنسان نفسه، أبغى أتكلم إيش أقول، هذا القول أعربه أولا، وأصله ثانيا هل له أدلة، ثالثا أراعي المكان الزمان البيئة المتكلم معها، ينفع ولا ما ينفع؟ قد تقول لا، قد تقول زيدا فيسمعها عمرا، وقد تقول زيدا وعمرا فيسمعها بكرا، تتحرف المعلومة وينقلب الصلاح إلى طلاح. هذا كله متى يجي؟ هذا العصر والعجن متى يأتي؟ عندما تفكر في الكلمة قبل أن تخرجها. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، يعني فقدتك. عجيب، فقدتك أمك، هذا يعني معروف على ألسن العرب لا يريدون به حقيقته، ولكن على عادة العرب في المخاطبات إن أرادوا أن يهتموا لأمر وأن يغتموا له وأن يشعروك بهذا الاهتمام والاغتمام يقولون ثكلتك أمك، وإلا الأصل هو فيه دعاء. ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس أن يدخرهم ويصرعهم ويحشرهم في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ شوف قال حصائد، ما قال حركات ألسنتهم، لأن اللسان قد يتحرك لذكر الله، اللسان قد يتحرك بقراءة القرآن أعظم الذكر، لكن الحصائد فيما يتعلق بالسيئات والمنكرات التي يأثم الإنسان بها هي التي تجمع يجتمعن عليه فيهلك، نسأل الله السلامة إن لم يتغمده الله برحمته. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، وهذا يسمى عند المحدثين يسمى إيش؟ أفراد الأسماء. جرثوم ما في أحد تكرر الاسم، أبي اللحم ما تكرر مثل هذا الاسم، هذا تجده في مصنفات حديثية باسم إيش؟ باسم الأسماء المفردة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، من التضييع الفجر عند الظهر والظهر عند العصر والمغرب عند العشاء بحجة إيش؟ يا أخي أنا أجي قبل العصر بساعة ما أتمكن، فيروح يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند العشاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من التضييع لفريضة الصلاة، لا تضيعوها، لا تضيعوها، حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. قال الحافظ ابن حجر لا تنتهكوها أي لا تقربوها، قال الحافظ ابن حجر لا تنتهكوها أي لا تقربوها، وسكت عن أشياء رحمة، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث ضعفه الذهبي وابن رجب والألباني. ومن الأحاديث المتفقة مع معنى عدم السؤال عن شيء مسكوت عنه يغني عن هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا إن أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، قبل قول الله وتوجيهه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهناك سؤالات للفقه في الدين من أعظم ما يقرب العبد إلى رب العالمين، وهناك سؤالات للمماحكة وللتعنت أشبه ما يكون بصنيع اليهود، وهناك سؤالات للتحسس والتجسس، وهذه بلا ريب نكل أصحابها إلى الله. الحديث 31 عن أبي العباس أهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف، ولذلك أقول صبغة السؤالات الآن كلها تتعلق بالفقه الظاهر، صبغة السؤالات على عهد السلف تتعلق بالفقه الظاهر حلالا وحراما، والفقه الباطن انتبه لهذا، والفقه الباطن. شوف الآن أنت نور على الدرب كل ليلة اسمع عشرات الأسئلة، لاحظ هل في أحد يسأل عن قلبه؟ أشعر بقسوة في قلبي، أشعر بغفلة في قلبي، أشعر بعجب في قلبي، أشعر بشيء من الرياء يتسلل إلى قلبي، خوف والله ما أدري، أخاف من ركوب الطائرة، أخاف من الخيالات، أخاف من الإلماعات والإضاءات، ما أدري هو خوف شركي ولا خوف طبعي، ما في أحد يسأل، ما في أحد يسأل، لا يسأل عن الأعمال القلبية، لا النسب المئوية ولا الجوانب الكمالية. وهذا يدل على ذهول، إن لم أشدد فأقول يدل على غفلة، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا. ولذلك يقال الفقه عندنا فقه الحلال والحرام، الفقه عند السلف فقه القلوب قبل فقه الحلال والحرام. انظر إلى المثال وبالمثال يتضح المقال. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحبني الله، يريد محبة الله، أن ينال محبة الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا، يعني عليك بالاقتصار على الأمر الضروري منها، ولا تنغمسن فيها إلى درجة الثمالة والانتقال من اليد إلى القلب، لأن الدنيا إن كانت في اليد سهل رميها والتخلص منها، وإن دخلت في القلب فالتخلص منها أصعب ما يكون. ولذلك زهد الله عز وجل فيها، فقال اعلموا، قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ما شاء الله كم، وإن كان مقرون بتبارك الله، ما شاء الله كم عندك؟ 5، هذا ما شاء الله عندي 20. شوف ما يشعر الإنسان به قلبيا، إيش يشعر؟ أنت إيش عندك؟ قال: 50 سنة ما عندي ولا شيء. إذا سألته قبل أن تقول ما عندك لا تذكر ما عندك. إن سألت رجلا فقال لك: والله أنا عقيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخاف ألا أذكر بعد وفاتي، فما تقول: والله أنا الحمد لله. أي جزاك الله خير، أنت بتتحدث بنعمة الله، لكن هذا المقام انتبه، المقام هذا قد تتحطم فيه نفس وتنكسر. تتحدث بنعمة الله بين أيدي أناس بين أيديهم من النعم كما بين يديك، ها؟ لأن بعض الناس يضع الشيء في غير موضعه، وهذا مقتضى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني خذ مثلا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأينا مبتلا ماذا نقول؟ أنتم تقولون، أن تجيبون على كل ما سأقول. إذا رأيت مبتلا ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. لكن شوف بعض الناس يقول: والله أنا أقول الكلام، واللي يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى، واللي يدق راسه في الجدر يدق. الحكمة مو السنة فقط، الحكمة ليست هي السنة فقط، الحكمة وضع الشيء في موضعه. الآن أمثل لك في هذا، رأيت رجل أعور أو أعرج، أنت تريد أن تذكر ما شاء الله وتقول: ما علي، والله اللي يزعل يزعله. جئت لهذا الرجل الأعرج أو الأحول أو، فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده، مو ذكر، مو صحيح، وانت تذكر دليل لانك من اهل الدليل. لكن يا شيخ لا تكن اخرق، تضع الشيء في غير موضعه. هنا ما تقول قدام هذا المبتلى تقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلى كثير من عباده، تجي هنا تمسح على راسه تقول: الله يعينك، الله يعينك، اذا احب الله قوما ابتلاهم فلعلك ممن احب الله. ينزل الذكر في موضعه. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في عند الناس يحبك الناس. اقرأ صفحة 184، قول الحافظ ابن حجر قول بديع، قال: اعلم أن من في الدنيا ضيف، وما في يده عارية، وأن الضيف مرتحل، والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبه أبغضوه. شوف لاحظ هذا، أنت لأقل شيء سوم على سلعة على أرض على سيارة، ادخل معهم كل واحد ينظر إليك، بس ما من غير أن يتكلموا، بس أنت شوف نظراتهم، نظراتهم وعيونهم، شوف كيف النظرات، ها، تتحول إلى زوايا حادة وضيقة وإلى آخره. هذه الزوايا تشعرك بأن الدنيا فعلا كما قال الإمام الشافعي، واحفظ العبارة، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ادخل في الحرج على سيارة 1000 لا 2000 لا 3 والناس كلهم راغبون فيها، دخل نفسك شوي تلاقي كل واحد يعطيك كتف ويعطيك نظرة، إن لم يعطيك نظرة حاسدة بحيث ما تخرج السيارة من الموضع إلا وهي مبنشرة. إن تجتنبها كنت سلما لأهلها. والله في نزاعك شديد، خلاص بسم الله، هذا من الدنيا، بسم الله أنا حفظت أن الإمام الشافعي يقول إن تجتذبها كنت، إن تجتنبها كنت سلما لأهلها، إن تجتذبها نازعتك كلابها، أكرم الله السامعين. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني لا تضر من لا يضرك، لا ضرار لا تضر بمن أضر بك على وجه غير مشروع. أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، فقال هذا القول الجامع المانع الدافع: لا ضرر أي لا تضر من لم يضر بك، لأن هذا طغيان، تعد، تجاوز، ظلم. ولا ضرار، الإضرار أن تضر بمن أضر بك بشيء غير مشروع وجائز ولا جائز، بغير مشروع ولا جائز، لأن بعض الناس هكذا إذا ظلم قال اصبر، والله أكيل الصاع صاعين، كذبوا يعطيه 100 كذبة، افتروا يعطيه 100 افتراء، على حد قول القائل: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. لكن ما عندنا هذا، هذا عشوائية السوقية، لكن هذه العشوائية ما هي موجودة، العشوائية عندنا شيء منضبط. لا نعم، إيش قال الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقضية: ولا يجرمنكم شنآن، بغض، مو محبة، بغض قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما هو إلا أن توصف بالحكمة وبالعقل والعبقرية وحسن التصرف، هذا ضرب من الرياء يخالط النفس المصلحة والصالحة، ولكن أقرب للتقوى، أقرب إلى الله، إلى الله عز في علاه. الحديث صحيح بمجموع طرقه، الحديث رواه الدارقطني وهو صحيح بمجموع طرقه. لا يدخل في الحديث إلحاق الضرر بمن ارتكب أمرا يجب إلحاقه به شرعا، كمن تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته ومخالفته، ما هو واحد يؤخذ يقام عليه حد الله، قال: يا أخي أنتم إيش تعملوا بي، أنتم تجلدوني، الرسول يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا مثل من اعترض على عمر رضي الله عنه حين مر بخربة فأسرع الخطى، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ كل شيء بقدر، لو شاء يطيح يطيح، ما شاء ما. فقال: أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا مثل أحد الإخوة، الشاب أكرم الله الشباب الحاضرين بين يدي، سمعته يجادل صاحبا له، يقول له: أنت تمشي كم في الخط السريع؟ قال: 120. قال: 8 سلندر عشان إيه؟ 8 سلندر عشان إيه؟ تشتري 8 سلندر وتخسر نفسك عشان إيه؟ فقلت له: عشان تتحول السيارة إلى صاروخ، ها؟ وبالتالي تعجل في ميزان عمرك بالنهاية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، ها؟ إيه، أنا ما ذكرت درجته، الحديث الضعيف سأقول ضعيف بملء فيا، وما كان صحيحا أو حسنا سيبين درجته إن شاء الله. الحديث الذي قبله، نعم قلت حديث صحيح، حديث سهل بن سعد الساعدي، نعم حديث لا ضرر ولا ضرار صحيح بمجموع طرقه، نعم نعم. نعم. لا، هذا فيه يعني ضرب من الأساليب البلاغية اللي كما ذكرت أمس، اعمل ما شئت، اصنع ما شئت، يعني أو عجل لنفسك حفرة في قبرك. ليس معنى ذلك أنه يعني يعرف متى، يعني إذا دققنا في العبارات بمعاني الشرعية، ليس معنى ذلك أنه يتمنى موتا له، لا يتمنى أن أحدكم موت الضر نزل به، وليس معنى ذلك أنه قد حدد له قبرا وحدد له وقت، ولكن هذا بلا ريب يراد به أنك إن أردت أن تعجل لموتك ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، اعمل هذا الخرق، فحط، تجي لواحد مفحط يعني عالجته بجميع الأساليب وجميع، قل له يا أخي أنت تريد طفشان من الحياة؟ سئمت، مللت من الحياة؟ تريد الموت؟ يلا بسم الله فحط. ما هو تتمنى له الموت ولا تحدد له وقت الموت ولا كيفية أن يموت، ولكن ضرب من الزجر. وهذا لعله أنفع بعدما نصح بأساليب فيها الحكمة والموعظة الحسنة. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم أي بمجرد إخبارهم بأن لهم حقوقا على الآخرين لادعى رجال أموال قوم ودماءهم وأن لهم حقوقا عليهم. أنا لي حق على فلان. طيب إيش اللي كيف نتثبت؟ هنا أصل من أصول التثبت، للإيفاء بالحقوق واستيفائها وردها إلى أهلها وأخذ المظالم ممن ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكن البينة أي الحجة والدليل، إثبات دعوة منها الشهادة، ومن الحجج والأدلة الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، تدعي شيئا بين، في شهود، فيه وثائق، مكتوبات، مسجلات، واليمين على من أنكر، ليس لنا لمن أنكر إلا يمينه. ها؟ احلف، ما هو بشرط أنه يحلف على المصحف، لأنه هذا صار الآن عادة عند بعض الناس، إذا أراد أن يرعب هذا من باب الإرعاب، نعم، لكن من باب فيه نص شرعي ما فيه نص شرعي، يقول تعال احلف على المصحف، ما هو بلازم يا أخي، هذا ما هذا من الشائع والمشهور، خلاص احلف بالله، اقسم بالله يمينا أنه ما لفلان عليك 1000 ريال، قال والله ليس له علي 1000 ريال، ما هو بلازم تيجي، وبعضهم لا حط يدك على المصحف، ما هو بلازم، لأنه إذا كان يحلف كاذب لو حطيت 100 مصحف وبعض رح يحلف عليها، حط يده عليها ويحلف عليها إذا كان ما يخاف الله. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن، وبعضه مخرج في الصحيح. لفظ مسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبب ورود هذا الحديث فيما رواه مسلم عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد، وانتبه لي لهذا لأن النص أمثاله، أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم القرشي، فقام إليه رجل فقال له: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال مروان: قد ترك أو ترك ما هنالك، يعني الأمر الذي تعرفه خلاص راح ولا الأمر الذي تعرفه. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لاحظ هنا شرح وتعليق الحافظ ابن حجر، وله شرح على 40، ذكرت العلة 2 أو 3 مرات في الاقتطاف من هذا الشرح لإحياء ذكره ولرد الأمر إلى نصابه، حيث نسب هذا الشرح لابن دقيق وهو في الحقيقة للحافظ ابن حجر. في رواية من الروايات أن أبا سعيد الخدري قبل أن يرتقي مروان المنبر قبل الصلاة تعلق بتلابيبه وبثيابه وجذبه حتى أجلسه حين أراد أن يصعد إلى المنبر، فرد عليه مروان بمثل ما رد على الرجل. وها هنا كلام الحافظ ابن حجر يقول يحتمل أنهما قضيتان، يحتمل أنهما قضيتان، وهذا بلا ريب أن مثل هذا السلوك من مثل أبي سعيد الخدري لمثل مروان، لأن المخالفة أمام جمهور الناس واضحة، أمام جمهور الناس واضحة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يناصح ولي أمره فليأخذ بيده ولينصحه سرا، هذا بلا ريب أنه في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال، لكن ثمة أحوالا يحتاج الأمر إلى بيان على الفور ولو على رؤوس الخلائق. مثلا مجلس لا يزال يكرر الوجيه في ذلك المجلس، والله لولا الله والحكم وكذا، لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، هذا واحد ما يقول أنا أنتظر بعدين أخذ بيده فأناصحه سرا. إيش تعرف المجلس هذا كم فيه؟ فيه مليون واحد، من العلماء 50 عالما. هنا ما دام وقع الشرك اللفظي ها تفعل كما فعل بعض الأفاضل والأماثل في مجالس بعض الوجهاء، وفق الله الجميع وسددهم لما يحبه ويرضاه، قال الميكروفون لو سمحتم، أخذ الميكروفون وقال أما قضية كذا وكذا فهما قضيتان تصطدمان مع كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. فكان ماذا؟ لا أثرنا ولا شغبنا، ولكن نصحنا وأخذنا بذلك. الأمر الذي ينتصح سرا هو جل الأمور ها المتعلقة. هذا كما روى ابن خزيمة ابن أبي عاصم في كتاب السنة، فليأخذه فليناصحه سرا. أما إذا وقع شيء أمام الجمهور ها ويحتاج الأمر إلى إزالة وبالحكمة والموعظة الحسنة كما فعل أبو سعيد الخدري فلا بأس بذلك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، أحوال كبارنا وصغارنا وذكورنا وإناثنا. يعلق الحافظ ابن حجر على قول، يشرح الحافظ ابن حجر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، يقول فهو أمر إيجاب. الأمر ليش؟ ابن حجر يقول هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، الدين النصيحة. خفت ما قدرت، الأمر واسع لله الحمد والمنة، خفت ما قدرت، تخشى على نفسك، تخشى الفتنة، تخشى مما يحصل من المجهول، ومن لم يستطع نعم. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، من أعمال القلوب. بقي نكشف عن أعمال القلوب عندما نرى منكر، كيف يتحرك القلب؟ يعني إيش القلب؟ إيش يحدث نفسه بإيش؟ القلب يحدث نفسه بإيش؟ والله هذا منكر لكن أراه ضرورة، أنت لسانك ما بيتحرك، لكن القلب يتحرك بشيء غير شرعي، رأى منكرا فتحرك بهذا. يا سبحان الله، لو كان في جهاز يعني يترجم ما في القلوب، يعني لو وضعوا الإنسان هنا بشاشة، مصحوبا بشاشة، إيش في القلب؟ يقول والله أنا حاضر مع الحاضرين، ولكني سئمت غاية السآمة، أريد أن أخرج، متى تنتهي الخطبة، متى ينتهي الدرس؟ أو يضع الجهاز هنا، والله أنا في مجلس تحف به الملائكة، تنزل عليه السكينة، تتغشاهم الرحمة، يذكرون الله في من عنده، يا ليت المجلس يطول. الله مستعان. الإنسان على نفسه بصيرة، ما في جهاز، ما في جهاز، لكن الله أعلم بما في صدور العالمين. فلنر الله في قلوبنا ما لو كشف أمام الناس لحمدونا عليه. الله أحق أن يخاف ويستحيى منه. طيب، الحديث 35 في 7 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. والله عنده سيارة، سبحان الله، في اللفة صدمت السيارة، قال: ارتاح شوي، ارتاح شوي. هو تكلم بشيء؟ هو قال: أنا حسودي، ولما سمعت أن السيارة صدمك ارتحت؟ لكن هذه صفات الحاسد. لكن صفات غير الحاسد: تبارك الله، سيارتك صدمت بعد 5 دقائق، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعينك يا أخي، الله يخلف عليك بخير، هذا مو حاسد. لا تحاسدوا، لا تناجشوا. أصل النجش أو النجش هو الخديعة، يعني لا تزد في سلعة لا تريد شراءها، لكن خديعة ومكرا تريد الإيقاع بالآخرين، كما يقع من بعض من يسمون، بلاش التسمية لأنها صارت علما على الامتهان للمزايدة. إن كانت المزايدة للشراء فالحمد لله، إن كانت الزيادة للمكر والخديعة والإيقاع بعباد الله فهو النجش الذي نهى عنه النبي، والنهي هنا في هذه المذكورات للتحريم. ولا تباغضوا، لا تباغضوا، لا تباغضوا. إيش التباغض هذا؟ الحقد، الحقد، سبحان الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تدابروا، لا يعطي بعضكم الدبر لبعض، أي أنه يعرض عنه ويهجره. لا يبيع بعضكم، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كأن يقول لمن اشترى سلعة: شوف أنت اشتريتها بكم؟ قال: اشتريتها ب100. قال: ردها الآن، والله أعطيكها ب50 ريالا. شيء يؤثر، ولكن يجب ألا يتأثر المؤمن، لأنه صاحب عقيدة لا تباع ولا تشترى. صاحب العقيدة ما يبيع في ثوابته وفي معالم دينه أبدا، بل يضحي بدنياه من أجل دينه. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره. لا يحقره إيش معنى لا يحقره؟ لا يتكبر عليه ويستخف به. أنت من فين أنت؟ أنت من فين أنت؟ إيش اللي عندك؟ إيش اللي عنده؟ بأي لهجة تعدت لهجاته والحق واحده. ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر، أن يتهكم ويستخف ويستهزئ. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدوية في ذلك المجمع الحافل في حجة الوداع: إن دماءكم، دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قال: شوف هذا، شوف هذا مسكين اللي ما يعبأ بالدماء وما فهم إيش معنى دماءكم. قال: الحمد لله أنا ما حملت مسدسا ولا رشاشا على مسلم طوال عمري. بعدين من تركب معه السيارة تشوفه يصف الطبلون. يا شيخ، أنت ما حملت مسدسا ولا سكينا، ولكن اتق الله في نفسك، تقتل بالسيارة أعدادا لا يقتلها السكين. انتبه لهذا. خلاص حدد ولي الأمر وفقه الله، حدد أن هذا الشارع الطريق السريع 120، خلك في 120. حدد بال80، خلك في 80، وإياك والمنافقة، لأن من أمارات النفاق، كلمة شديدة، من أمارات التذبذب، مسحها بالمساحة، من أمارات التذبذب في تعامل الإنسان مع الرب جل جلاله أنه لا يربط ولا يعبأ ب120 ولا 140. ومن يوم يجي ساهر، اصبر اصبر اصبر، هدئ من روعك، لا تصدم لنا الحين، تدخل لنا بالسيارة في البناء اللي قدامك. وليش يربط يا أخي؟ يربط هو من أجل سلامتك. أحد أصحابنا راح مع أخيه في ونيت للقصيم قرب رمضان قبل سنين لأخيه الأصغر، وهذا الرجل سبحان الله، يا عجبا من هذا الرجل رحمه الله، ركب مع أخيه الأصغر في السيارة وقال له: ترى فيه مفترق طريق على القصيم، فيه مفترق طريق. قال: إن شاء الله إن شاء الله. قال له: بس انتبه لمفترق الطريق هذا. وأسرعت السيارة في مفترق الطريق، ضرب في المفترق، وهذا الأخ الكبير رحمه الله طار من السيارة طيران، لأنهم ما كانوا يربطون الحزام. اربط اربط، ساهر ساهر، اربط اربط، مفتش. يا أخي، نحن ما نتعامل مع الناس، نحن نتعامل مع رب الناس. الله عز وجل يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما نتعامل مع ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم ما داموا يصبون المال في أفواهنا، لأن هذا شأن المنافقين، إن أعطوا من الدنيا رضوا، قال أوه الله أكبر، سمع وطاعة، الراتب مستمر والهدايا ماشية وراء بعضها، وإذا تأخر الراتب سمع وطاعة، أعوذ بالله، هذا نوع من المنافقة. يا أخي نحن نسمع ونطيع لأنه أمر شرعي، لأنه تنتظم أحوالنا، تأتلف صفوفنا، تتوحد قلوبنا، نكاية في عدونا، قوة ضاربة، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انتبه، ما هو نحن الطاعة عندنا ميكروفونات وأشعار ومطولات، وكلما دخلت طول الله عمرك، وكلما خرجت طول الله عمرك، فإذا انتقصت الهدايا قال لا الطول أظن فيه نظر. لا، نحن نسمع ونطيع لوجه الله الكريم، لا لشيء من أجل الدنيا، لأن الدنيا عرض زائل. نطيع لأن هذا أمر أمرنا الله عز وجل، دين دين، ما هو مجرد توجه حزب ولا تعصب لمجموعة أو جماعة أو طائفة. يقول الحافظ ابن حجر: كونوا عباد الله إخوانا. له كلمات الحافظ ابن حجر هنا ما وجدتها لا في الفتح ولا في بقية كتبه. فاحرصوا بارك الله فيكم مع الختام إن شاء الله على اقتناء شرح الحافظ ابن حجر للأربعين النووية. يقول في شرح عبارة وكونوا عباد الله إخوانا، قال: تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة، ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. ما هو جاءت الباصات ومسكين خمسة نائمين، جاءت الباصات والباصات العدد محدود، إذا لم تعجل فمعناها أنك راح تأخذ سيارة أجرة للصعود إلى مكة. اترك طائفة من المجموعة لتوفر لك مقعد. ما هكذا يا صاحب تورد الإبل، لا يؤمن أحدكم حتى أيقظه فإن لم تجد، لأنك تطبق إيمانا في واقع الحياة وفي الصحبة. تقول: لا والله أوقظ إخواني وأكون آخر، ولو لم أجد مقعدا فإنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نفس، والتنفيس هو الإزالة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة وهي الشدة والنازلة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه كن على ذكر من هذا، تريد الإعانة وخير من يعينك وأعظم من يعينك وأقوى من يعينك وأقوى وأقرب من يعينك هو الله عز في علاه، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة والوقار، وغشيتهم الرحمة رحمة الله عز وجل، ورحمة الله قريب من المحسنين، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، وذكرهم الله في من عنده أي من الملائكة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا القرابة وآل البيت: لا يأتي الناس بأعمالكم لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والكرم التقوى. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم، لاحظ هم أي عقد العزم على القيام، عقد العزم على القيام بأمر من الأمور، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده، إشارة إلى أن الله يحب هذا العمل ويقرب صاحبه ويعظم أجره ويدني صاحبه، كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، تصديق ذلك من كتاب الله. ها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 ب700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني تصور لو أن الحسنة السيئة تتضاعف، السيئة تتضاعف إلى 700 سيئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أقرب الله، ما أسمعه، ما أبصره، ما أرحمه، ما أجوده. وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة، رواه البخاري ومسلم، كاملة للتوكيد. يقول الحافظ ابن حجر: قول النبي صلى الله عليه وسلم حسنة كاملة، قال الحافظ للتوكيد وشدة الاعتناء بها. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. ومن الولي؟ عنده كده ديكور خاص، ها، ثياب، حركات، حمحمات، مريدين، عنده تحركات، موكب خاص. الولي هو من تولى الله وتولاه الله، وهو المؤمن التقي النقي، كما قال رب العالمين في بيان صفة هذا الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس لأولياء الله، قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. ما أدق كلمة ابن تيمية رحمه الله، يقول ليس للولي شيء معين، جبة معينة، بشت معين، خمار معين، هيئة معينة، حركات معينة، رفع للحواجب، خفض للحواجب، كرسي معين، كرسي الشيخ. هذا كما يفعل بعض الناس اليوم، يعني يستدلون بأدلة ليس عليها أدلة ولا حجج ولا براهين شرعية. يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من صفات الولاية. فكن تقيا تكن لله عز وجل وليا. وتدبر إلى حديث رسول الله هذا القدسي: ما افترضت، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كن فقيها في قلبك لهذا النص. أنا أريد أن أعتكف، فالاعتكاف ما أعظمه، جعل بينه وبين النار 3 خنادق، الأبوان يبكيان يقولان: ما عندنا غير هذا الشاب، هو الذي يقضي حاجتنا، هو الذي يذهب بنا إلى المستشفى. يا شيخ إلزم قدميهما، فالجنة تحت أقدام الأمهات، والوالد أوسط أبواب الجنة. فرض، ركن، تترك الفرض من أجل النفل؟ إمام مسجد مؤثر جدا، 10 الأواخر، العواطف، عواصف، العواطف، عواصف. يا عم اترك الناس، خلينا نروح اعتكف في المسجد الحرام. تعتكف وتترك الواجب، هذا واجب، هذا مستحب، ما هو صحيح هذا. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تجاوز، تجاوز أي رفع وعفى بمنه وجوده وكرمه، تجاوز أي رفع وعفى، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكره عليه أي ما أكره عليه قسرا. الحديث حسن، وصححه الألباني. وفي القرآن المعنى مركوز في كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورد في الحديث الصحيح يقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وهذا يدل على الجود والكرم من الله عز في علاه. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو مجمع العضد والكتف، المنكب هو مجمع العضد والكتف، أخذ رسول الله بمنكبي، وهذا يدل على أن شيئا من الحركات اليسيرة الخفيفة المتأدبة الرقيقة التي فيها لين هي ضرب من ضروب التوجيه وضرب من ضروب التأديب وحسن العشرة. أخذ رسول الله بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب هو المقيم في بلد غير بلده لقضاء حاجة له، كيف يصنع؟ ها كيف يصنع؟ يروح يشتري له أفخر الأشياء ويأخذ 10 نجوم. يا شيخ أنت جالس 3 أيام وماشي في سبيلك فتنفق 10 آلاف وأنت عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك مثل هذا الغريب. الغريب إيش الغريب؟ يعني في بلد غير بلده يريد أن يقضي حاجة ويمشي في حال سبيله. كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل والمسافر الذي مر ببلد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. يعني عندما تكون صحيحا أكثر من النوافل، عندما تكون شابا أكثر من النوافل. ترى أسأل الله لكم السلامة والعافية وطول العمر وحسن العمل، لكن هذا مجرب. يعني عندما كان الإنسان في عمركم كان يتمكن من أن يقضي حاجته وأن يشرب وأن يعمل وأن يذهب وأن يقوم وأن يجلس، لما كبر الآن الشرب جالسا قد يسبب له تمزق في العضلات، لكن يحمد له مليون مرة أنه عندما كان يشرب كان يجلس ويطبق السنة. ها؟ لأن الجلوس من شرب هو الأولى والراجح. إن رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة خير الحجاز، فقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، تعزى لمغلطاي الحنفي وهي للحافظ ابن حجر، وهي من اللطائف العلمية. بعض اللطائف العلمية قد ما يحفظ الإنسان 10,000 بيت، لكن يحفظ من اللطائف والمنظومات القواعد التي يتقعد الإنسان بها، أحاديث ومرويات وآثار الشرب قائم ولا جالس، قائم ولا جالس. يأتيك الحافظ ابن حجر فيبين لك الراجح، يقول: إن رمت تشرب فاجلس تفوزي بسنة صفوة خير الحجاز، فقد صححوا شربه قائماً ولكنه لبيان الجواز. كأنك غريب وعابر سبيل. وكان ابن عمر يقول في منتهى كلامه: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن حياتك لموتك. اقرأ موعظة الحافظ ابن حجر هنا في صفحة 21 و200. قال الحافظ: هذا تنبيه على تقصير الأمل واستشعار الأجل خوف بغتة، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة، فليرضي المؤمن نفسه على استعمال ما نبه عليه ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبول على الأمل. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ضعفه ابن رجب والألباني، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويغني عنه النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة خير البرية من مخالفة الهوى، من مثل قول الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومنها قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذا التحكيم يحتاج إلى مخالفة هوى وشبهة وشهوة. وأصل سبب هذا الورود عندما اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في شراج الحرة ومنبع ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الزبير وبين هذا الأنصاري، قال له، قال للزبير: قال اسقي يا زبير وسرح الماء إلى جارك. خلاص ما في مشكلة، خذ أنت وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني شيء عظيم رضي الله عن الجميع، أن كان ابن عمتك، يعني ما قدمته علي، لكن سيأتيك ماء، سيأتيك ماء. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرحه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه درجة عظيمة ينبغي أن نجاهد أنفسنا للوصول إليها، أننا نعمل، هذا درجة في العمل بالكتاب والسنة، أعظم من هذا نعمل بالقرآن والسنة وقلوبنا مطمئنة مؤمنة بوعد الله ووعيده، وأننا نحتسب على هذا العمل لله رب العالمين. ومن أجل هذا الاحتساب ومن أجل ثماره أن الإنسان يثبت على هذا العمل. ثانيا، أن الإنسان لا يمكن أن يتقلب، يوم يصلي يوم يخلي، يوم جماعة سنة يوم الجماعة واجب، أبدا لا يمكن أن يتقلب ما دام هناك عقيدة تبعثه على العمل. الغناء حرام، خلاص حرام، بكرة يطلع لنا واحد ببشت ولا سيماها الصلاح يقول: ومن قال لكم الغناء حرام؟ ابن حزم يقول الغناء حلال. نقول له: ترى ايه، نحن ما احنا غشمشم، ترى نحن واثناء الدورات حفظنا عباره: لا تصغي لابن حزم المخالف عن عنة كخبر المعازف، لا تصغي لابن حزم المخالف. ان كنا لا نصغي لابن حزم في اباحته للغناء ودعواه بان حديث ابي مالك الاشعري لا يصح، اتريدنا ان نصغي لصاحب جبه او بشت كائنا من كان علمه، مع احترامنا وتقديرنا لجميع المسلمين إن شاء الله. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، الحديث الثاني والأربعون والأخير، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي لا أبالي بذنوبك، لا أبالي بذنوبك، ما دمت تتوب وتستغفر لكن نفسك تغلبك، لا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحديث كذلك. يقول الحافظ ابن حجر في شرح، في مقدمة وطليعة شرح هذا الحديث: هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم كريم وكرم عظيم، ما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والامتنان. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من ضالته وجدها. وعن أبي أيوب لما حضرته الوفاة قال: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون. إيش معنى هذا الشطر من الحديث؟ فهم غلط على مستوى فهوم مغلوطة على مذهب الجمهور، إلا من رحم ربي، اللهم اجعلنا من المرحومين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إيش فهم فهما مغلوطا؟ لولا أنكم تذنبون يعني أذنبوا، حاشا وكلا أن يكون هذا فهم حديث أفصح من نطق بالضاد من أوتي جوامع الكلم، ولكن هذا إن خانتكم نفوسكم وضعفت ووهنت فوقعتم في الذنوب، تذكروا أن لكم ربا كريما جوادا برا رؤوفا رحيما سميعا قريبا. لولا أنكم تذنبون ولكم نفوس ضعيفة تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون، لكنهم لا يصرون، لأن ربنا وخالقنا وهو الذي سألنا مثل هذا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي ختام هذا الشرح الذي يعني كنت فيه على عجل وعلى وجل لشرط الواقف للانتهاء سريعا، وإلا فالأولى التفصيل فيه، لأن مثل هذه أو هؤلاء الكلمات وقد أوتي رسول الله جوامع الكلم، ينبغي أن نقف مع كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين متدبرين متفكرين متفقهين، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في خاتمة هذه المجالس أن يرزقني وإياكم دائما أبدا ما حيينا حسن العلم وحسن العمل وحسن المقالة وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم.